السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأخواتي في الله، الحلقة الثالثة في تفسير سورة الطور وتدبرات في سورة الطور في دورة صرخات للغافلين بإذن الله سبحانه وتعالى. النهاردة يا جماعة بقى هنبدأ في الشرح بتاع السورة، الشرح التفصيلي بتاع السورة بإذن الله بعد ما خدنا المقدمات في المرة الأولى والمرة الثانية. ركزوا معايا بقى بإذن الله سبحانه وتعالى عشان لعل الله يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. جددوا النية، عايزين نفهم كلام ربنا عشان نفهم بكلام ربنا كل شيء في الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. يبقى بداية السورة خمس أقسام، الله يقسم خمس مرات متتالية، وتكرار القسم قد يدل على الغضب او يدل على شدة يعني تأكيد الشيء. لما الواحد يحلف بكذا حلفان وراء بعض يبقى هو يريد ان يؤكد الشيء تأكيد عظيم، يعني ما هو غضبان غضب عظيم. فيعني ده بيخلي اللي يتلو القرآن بيدخل في جو انفعالي عظيم من البداية. طب يا جماعة دي مقدمة السورة، اول ست ايات اللي هو الاقسام الخمسة. مقدمة السورة ده يا جماعة زي ما خدنا المرة اللي فاتت ان سورة الطور في عامل حزن وطلباتها عالية جدا. بتقولك اوعى تنسى زوجتك ودين زوجتك، اوعى تسيب اولادك وتهمل اولادك، اوعى تسيب اخوانك والحياة الاجتماعية معاهم والاخوة في الله، اوعى تسيب الدعوة الى الله والاجتهاد والتفاني في الدعوة الى الله، اوعى تسيب الطريق، اوعى اي حاجة تشغلك عن طريقك، لا تلتفت لغير الطريق. فسورة الطور طلباتها عالية جدا وفي فترة صعبة جدا. فنحس ان سورة الطور عاملة زي قطر غارس في طين، غارس في طين دي ليه عامل حزن بقى الالام الرهيبة والمشاكل والمعوقات اللي قطار الدين بيمشي فيها، وهي عاملة زي قطار ذو عربات، كل عربة من عربيات القطر ده طلب من طلبات السورة. يبقى يا جماعة لازم يكون مقدمة القطر ده قوية جدا عشان تقدر تجر القطر الكبير التقيل ده، وبالذات انه كمان غارس في وحل المعوقات اللي اهل الباطل عاملينها لنا. يبقى مقدمة القاطرة يجب ان تكون قوية جدا. مقدمة القاطرة هي اول ست ايات، عشان كده اخطر ايات في السورة كلها هي اول ست ايات. عشان كده واحنا بنتكلم عن اول ست ايات لازم نفهم مدى خطورة هذه الآيات، ان هذه الآيات اللي هيعيش معاها واللي هيطبقها هو اللي هيقدر ينفذ القاطرة بتاع سورة الطور. اللي مش هيعيش معاها للأسف قد لا يستطيع، غالبا لن يستطيع ان هو يستقيم على طلبات سورة الطور. تعالوا نشوف بقى الآيات الخطيرة دي، الآيات العظيمة دي، الآيات اللي انت من غيرها في عام الحزن اللي احنا فيه الوقتي في العالم الإسلامي مش هنقدر ان احنا نثبت على طلبات سورة الطور، مش هنقدر ان احنا نثبت على هذه المطالب العالية، ان الاخ يهتم ببيته وبولاده وبدعوته وبإيمانياته وبعباداته ويستمر كلام عالي جدا يا جماعة. فتعالوا نشوف بقى المقدمة. الست ايات دول اخواني المفسرين اختلفوا في تفسيرهم اختلافات عظيمة جدا. يعني سورة الطور مثلا، الطور مفسرين يقولك ده جبل الطور اللي ربنا رفع فوق بني اسرائيل، مفسرين تانيين يقولوا الطور ده كل جبل عليه خضرة وعليه اشجار، والحاجات دي نادرة الوجود في الدنيا، موجودة بقى في سويسرا، موجودة بقى في وسط افريقيا، الجبال اللي هي عليها الاشجار دي. قالك لان الجبل ده صخر، فعشان ينبت اشجار على الجبل المياه هتطلع ازاي؟ المياه ما بتطلعش. فقالك دي من معجزات ابداع الله في الخلق. يبقى المفسرين اختلفوا يا جماعة، هو الكتاب المسطور ده كتاب اللوح المحفوظ اللي في السماء، ولا الكتاب المسطور ده القرآن، ولا الكتاب المسطور ده التوراة؟ هو البيت المعمور ده البيت اللي الملائكة بتحج ليه في السماء السبعة، ولا ده الكعبة؟ هو السقف المرفوع ده عرش الله اللي هو سقف الجنة، ولا السماء اللي فوقينا؟ هو البحر المسجور ده البحر الأحمر اللي اتطبق على فرعون، ولا ده اي بحر مليان ميه في الدنيا ولا ده البحار اللي هتولع نار يوم القيامه؟ المفسرين اختلفوا اختلاف شديد جدا. عشان كده احنا هنعمل حاجه باذن الله سبحانه وتعالى جميله جدا، انا هشرح لكم المقدمه دي 3 مرات. تخيلوا بقى كل مره هيبقى في توجيه للمعاني بتاعتها، وال3 مرات معاني في غايه الجمال. بس نركز، يبقى هنعمل 3 توجيهات لمعاني هذه المقدمه. ال3 توجيهات دول احنا محتاجينهم جدا. يعني هشرح لكم المقدمه بتلات باختيارات المفسرين مرة، وباختيارات مفسرين تانيين مرة، وباختيارات مفسرين 30 مرة، والتلاتة في غاية الإبداع. لأن لما آية المفسرين بيختلفوا في معانيها غالبا بيبقى كل المعاني صحيحة، ولكن احنا عايزين نبص للآية مرة من الزاوية دي ومرة من الزاوية دي ومرة من الزاوية دي. تعالوا ما نشوف التوجيه الأول بقى. والطور ده تهديد، الجبل اللي ربنا رفعه فوق بني إسرائيل، الجبل اللي ربنا رفعه فوق أصحاب موسى وبيهددهم لو ما خدتوش الدين بقوة هيتخسف بكم الأرض. طيب يبقى ده تهديد. وآخر قسم والبحر المسجور، ده تهديد برضو، البحر الأحمر اللي ربنا طبقه فوق فرعون وجنوده. يبقى الطور تهديد للملتزم اللي بيلعب، والبحر المسجور تهديد للعاصي المتمرد على حدود الله اللي بيلعب. يبقى أول المقدمة تهديد وآخرة تهديد، وما بين التهديدين الآيات بتتكلم عن 3 عبادات. كأن اللي مش هياخد العبادة دي بقوة مهدد، كأن اللي مش هياخد التكاليف دي بقوة مهدد. إيه بقى ال3 عبادات؟ وكتاب مسطور في رق منشور، ده القرآن يا جماعة. طب هو ربنا قال في رق ليه؟ لأن الرق يعني المصحف اللي أنا بشرح لكم منه ده معمول من ورق، فالورقة ممكن تتقطع، إنما الرق بيبقى من جلد، فالجلد محدش يعرف يقطعه. فده معناه حفظه على القرآن، الرغبة الشديدة في الحفاظ على كلام الله. منشور يعني مفتوح، يعني كأن المعنى القرآن مفتوح للنهار قدامك اهو، ما بتقريش القرآن للنهار ليه؟ كأن المعنى ان لازم نرتبط بآيات القرآن للنهار. يبقى وكتاب مسطور في رق منشور معناها ان القرآن المسطور اللي لازم نحافظ عليه ولازم نقراه للنهار. يبقى دي عبادة القرآن وطلب جرعة عالية جدا من الاتصال بالقرآن. والبيت المعمور هنبقى هنا الكعبة، اشمعنى؟ لان مين اللي هيعمرها؟ احنا. يبقى احنا اللي مكلفين ان احنا نعمرها بالعبادة للنهار، فلا يتوقف الطواف هناك لحظة. يبقى ده معناه الارتباط بالكعبة، الارتباط بالعمرة، الارتباط بالحج، زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيهدد بالقتل لو دخل يعبد ربنا عند الحرم، وبرضه يعبد ربنا عند الحرم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا رايحين يقتلوه احاطوا بيته ليلة الهجرة، ليه احاطوا بيته قبل الفجر؟ لان ده الوقت اللي النبي كان بيخرج يقوم الليل فيه في الحرم المكي، فكانوا احاطوا بيته وهو خارج يقوم الليل في الحرم المكي يقوموا قتلينه عليه الصلاة والسلام. فالنبي كان مرتبط ارتباط رهيب بالكعبة. يبقى الكعبة وعبادة ربنا في أول بيئة إيمان وضعت للناس في الأرض. يبقى كتاب المسطور القرآن، والبيت المعمور الكعبة. يبقى ممكن نحوش طول السنة عشان نعرف نطلع عمرة في الآخر، ممكن نقعد نحوش سنتين عشان تعرفي تطلع عمرة في الآخر. والسقف المرفوع، السقف المرفوع اللي هو السماء. طب يعني ايه معنى السقف المرفوع؟ التدبر في الكون، بصوا لفوق، ارفعي افق قلبك وافتحي عينيك على معجزات خلق الله في السماء. ارفع، افلم ينظروا الى السماء فوقهم، بص بس لفوق، مش هتركب تاكسي ولا هتركبي ميكروباص ولا هتروح مشوار، بص المعجزات خلق الله. يبقى التدبر. يبقى اذا يا جماعة المقدمة هنا عبارة عن تهديدين بينهما 3 عبادات عظيمة. التهديد الاول الطور، تهديد للملتزم اللي بيلعب. التهديد الثاني البحر المسجور، انتقام الله من فرعون في البحر الاحمر، يبقى تهديد للعاصي اللي بيلعب. وبينهم الجميع مهدد، الجميع في خطر، الجميع يجب ان ينتبه ويأخذ الدين بكل جدية. وبينهم 3 عبادات، القرآن، العمرة، التدبر، ايات الله القرآنية والعمرة وآيات الله الكونية. يبقى دول 3 عبادات. يبقى ده التوجيه الأول للمقدمة، إن المقدمة يعني بتخوف قلبك وهي بتقولك إن العبادات دي لازم تاخدها بجدية، ولازم يكون في اتصال قوي بيننا وبين العبادات دي. ليه؟ عشان تقدر تنفذي تكاليف سورة الطور. طب اللي مش هينفذ الكلام ده مش هيقدر، مش هيقدر يا جماعة، هيدخل بيت شايف ولاده وهم يعني سلوكهم مش عاجبه، وهم ممكن ما صلوش مثلا النهاردة، مش قادر يقوم بقى ويكافح ويقول لهم صلوا ويكلمهم عن ربنا. بعد ما راجع البيت وهو خلاص مطحون خلاص ما عادش قادر ينام وهو حزين على حال ولاده وعلى حال مراته وبعدها عن الدين، وهي قاعده تتكلم في الغيبه والنميمه في مثلا الموبايل مع اي واحده صاحبتها، ينزل الشارع يشوف المنكرات، مش قادر يتكلم عن ربنا، مش قادر يدعو الى الله. ليه؟ لان قلبه ما اتشحنش شحن صح، اللي هي مقدمه سوره الطور. طيب التوجيه الثاني بقى، التوجيه الثاني للمعنى ان كل الخمس اقسام عبادات، ان كلها عبادات ولكن عبادات عاليه جدا. ازاي بقى كلها عبادات؟ الطور، الطور هو كل جبل نبتت عليه الاشجار، الطور هو كل جبل نبتت عليه الاشجار. يعني لما سافرنا في افريقيا تلاقي في وسط افريقيا فعلا الجبال مليانه اشجار. ليه؟ لان المطر هناك ليل نهار. فيبقى طب انا دلوقتي واحد في الجزيره العربيه والايات دي نزلت لي، اروح فين؟ ما في ده، انا لازم اسافر عشان اتدبر في جبل زي ده. يبقى دي عباده ولكن عباده محتاجه سفر، تدبر ولكن مش تدبر هدخل على اللاب بتاعي واقوم جايب شويه صور طبيعيه اقعد اسبح ربنا عليها، لازم اسافر وادفع فلوس وابذل مجهود. وكتاب مسطور في رق منشور، ده القران ولكن في رق منشور مفتوح 24 ساعه، يعني القران ولكن تلاوته ليلا ونهارا في قيام الليل واثناء النهار. يبقى العباده مع القران ولكن بجرعه عاليه جدا فيها اجهاد، زي يوم القيامه ما القران بيقول لربنا، بيقول لصاحبه أنا صاحبك القرآن، أنا الذي أظمأتك بالهواجر وأسهرتك بالليل، طول الليل قاعد تقراني وبالليل عطشان مش قادر تقوم تشرب كوباية مية لأنك أنت مشغول بيا، يا إما صايم بقى لأنك بتطبقني بالنهار. يبقى معناها الارتباط العظيم بالقرآن. والبيت المعمور هنا هتبقى الكعبة اللي لازم نسافر ونعمرها ونكثر من العمرات ونتابع بين الحج والعمرة. والعمرة ده يا جماعة عايزة 5000 جنيه، العمرة دي ببلاش، 5000 جنيه دول يعني هتفضل رابط حزام على بطنك لمدة سنة عشان تعرف تحوشهم، عشان تقدر تقتطعهم من تكاليف الحياة وضغوط الحياة. يبقى إذن عبادة بتسافر وبتسيب وطنك وبتسيب بلدك وبتدفع فلوس وبتضحي بأموال قد يكون بتقطعها من يعني قوتك ولكن عشان ترتبط بالبيت المعمور وتبقى من أهل هذه الآيات. والسقف المرفوع السماء، والتدبر في السماء عبادة التدبر. ولكن يا جماعة السماء معظم آياتها بالليل مش بالنهار، يبقى لو أنا عايز أطبق التدبر في السقف المرفوع أنا لازم أسهر، أنا لازم أسهر، أنا لازم انام مثلا شويه كده واصحى باقي الليل بقى اطلع على السطح كده بقى وايه، او اروح في مكان يكون فيه ظلام كده وابدا اتدبر في ايات السماء. يبقى كل العبادات دي يا عبادات عايزه سفر، يا عبادات عايزه سهر، يا عبادات عايزه اجهاد بدني، يا عبادات عايزه تكاليف ماليه. والبحر المسجور، ايه البحر المسجور بقى؟ اللي هو ايه؟ اي بحر مسجور اي ممتلئ بالماء، كل البحار والمحيطات. طب النبي لما نزلت عليه الايه دي عليه الصلاه والسلام اقرب بحر، لو الصحابه عايزين يطبقوا التدبر في البحار اقرب بحر لهم فين؟ البحر الاحمر، هيسافر سفر. يبقى اذا عباده محتاجه سفر عشان اروح بقى للبحار الممتلئه بالمياه والمحيطات، عباده عظيمه محتاجه سفر. وخدوا بالكم ان مجيء السقف المرفوع والبحر المسجور جنب بعض، السقف المرفوع مساحه السماء وهي مفتوحه قدامك وانت بتتدبري فيها، البحر المسجور ده بقى في الارض مساحه البحر وهي مفتوحه قدامك وانت بتتدبر فيه، يعني فوقك مدى البصر تدبر وتحتك مدى البصر تدبر. يعني يبقى اذا يا جماعه ما الرابط بين عبادات مقدمه سوره الطور؟ انها عبادات كلها محتاجه اجهاد بدني وسفر او سهر او دفع مالي عشان اروح جبال عليها اشجار، عشان اروح للبحار، عشان اسهر اتدبر في السماء، عشان اقرا القران يضمئني بالهواجر ويسهرني بالليل، رق منشور بقى مفتوح يجي لك قلب القران مفتوح وما تقراهوش، والكعبه عشان اسافر وادفع من مالي واتغرب عشان اللهم ارزقنا المتابعه بين الحج والعمره يا كريم يا رب، اللهم دون ان نخل بحق من حقوق الدعوه الى الله يا رب، اللهم امين. يبقى المقدمة دي كلها عبادات عظيمة جدا. طب العبادات دي يعني عبادات صعبة يا جماعة، يعني انا لما بقارن ما بين عبادات اول سورة الطور وعبادات اول سورة الفجر، اول سورة الفجر والفجر صلاة الفجر في الجماعة، الله الكلام السهل ده يا عم، ده انت وقفت لنا قلبنا يا عم في الكلام اللي انت كنت بتقوله ده. ايوة كده خلينا في اول سورة الفجر، وليالي عشر، العشر الاواخر من رمضان، ايوه يا سيدي عشر اواخر من رمضان، بيبقى العابد الزاهد واقف يصلي وجنبه الشاب اللي كان بيزني قبل رمضان واقف جنبه، عادي يا عم عشر ليالي في السنه ويعدوا، كلام جميل والكل بيدوس بنزين فيهم. والشفع والوتر، الصلاة طول النهار، صلاة الصلوات الزوجية وصلاة الفردية زي المغرب والوتر بالليل. أيوة يا عم عايزين نصلي، أيوة كلام كده على القد كده كلام حلو. والليل إذا يسر الساعة اللي قبل الفجر آخر، أيوة ماشي يا عم خلاص، ما أنا صحيح أضغط على نفسي واصحى النص ساعة اللي قبل الفجر آخر الليل، ولكن أنا هاخد بختلف من خزائن الله لأن الله متنزل والدعاء مستجاب. ماشي يا عم، ناس كتير جدا ما بتسماش متدينة أو ملتزمة قوي ومع ذلك بيقوموا الليل. ليه؟ لأنه ربنا نور قلبه بقيمة هذه العبادة. طب هو عبادات سورة الطور صعب قوي كده ليه؟ مقدمة سورة الطور ومقدمة سورة الفجر سهلة وجميلة ولذيذة وكل الناس تقدر انها تعملها. طب هو ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ ان سورة الفجر يا جماعة من اول 10 سور نزلوا في القرآن كله، ده البداية خالص، ده بداية الإسلام أول ما الصحابة دخلوا دار الأرقم، فلازم تكون البداية سهلة وتكون البداية منشنة على أعظم مواسم في العبادة وأخطر لحظات بيتضاعف فيها ثواب العبادة، يبقى الخطوة الأولى في السلم. إنما سورة الطور نازلة لمين يا جماعة؟ ده نازلة للناس اللي الدين هينتشر في الكرة الأرضية على كتافهم، ده احنا في عامل حزن، ده الناس اللي في عامل حزن دول بكرة ربنا هيسلم لهم المدينة المنورة وهيستأمنهم على نشر الدعوة في الكرة الأرضية، وهيجاهدوا الروم وهيجاهدوا الفرس وهيقفوا في وش الباطل. يبقى سورة الطور تربية الذين سيقودون العالم في الغد، يبقى دي عبادات الأبطال بداية سورة الطور، ولكن سورة الفجر عبادات المستيقظين، اي واحد مستيقظ يعملها، انما عبادات سورة الطور عبادات الابطال. شفتوا عرفنا الفرق ما بين العبادتين وفرقنا ازاي؟ بزمن نزول سورة الفجر امتى وزمن نزول سورة الطور امتى. عشان كده لازم نفهم زمن النزول، لازم نفهم زمن نزول كل سورة ونفهم اعجاز القرآن، ان ما فيش حاجة كده يا جماعة، مش الايات دي بتتكلم على العبادة وده، لا يا جماعة القرآن اعظم اعجازا من هذا. يبقى دي عبادات. طب العبادات صعبة في الطور ليه؟ لان القطر اللي هتجره العبادات ديت قطر تقيل قوي والواقع صعب قوي. فهمتوا عبادات سورة الطور يا جماعة؟ التوجيه الثالث، التوجيه الثالث لآيات سورة الطور ان كل الآيات تهديد، كل الآيات تهديد، كل الآيات تتحدث عن قدرة الله وان ربنا يقدر يعمل اي حاجة في اي حد. كل الآيات تهديد تتحدث عن قدرة الله على انه ينتقم ممن عصاه او انه يعز من اطاعه، وده من البدائع ان ربنا يقول والطور وكتاب مسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المشهور، كل ده قسم قسم قسم. ربنا بيقسم على ايه؟ ربنا كل دي حلفانات عليه، كل دي قسم على ايه؟ على حاجتين. لان بعض الناس يقول لك قسم على ان عذاب ربك لواقع، لا مش بس كده، قسم على ان عذاب ربك لواقع ايه 7، وعلى ان المتقين في جنات ونعيم ايه 17. يعني الله بيقسم على انه قادر انه يعذب اللي هيعصيه وقادر انه ينعم ويمتع ويسعد ويبهج ويفرح وينعش اللي هيطيعه. يبقى المقدمة كلها قدرة الله المهولة، وبعد كده على انه يقدر يعذب وانه يقدر ينعم. لو المعنى ده بس دخل قلوبنا خلاص. والله يا جماعة اقفل المصحف بقى وقوم صلي بقى وقومي بقى ايه ابكي من ايدين ربنا لو المعنى ده دخل قلوبنا. والطور، والطور الجبل اللي ربنا رفعه فوق بني اسرائيل، كأن ربنا بيقول انا اقدر اخسف بكم الجبال اقدر. وكتاب مسطور في رق منشور، هنا بقى يبقى ايه؟ كتاب القدر، اللوح المحفوظ. لو ربنا قدر الهلاك على حد يقدر يرد قدر الله؟ اهو اللوح المحفوظ منشور، من اراد ان يقرا. لما لما لما اقدار الله سبحانه وتعالى لو طلعنا ونشرت لنا وقرانا ما فيها، ما فيش حاجه بتحصل على الارض غير اللي ربنا كتبها وقدرها. عشان كده الامام احمد كان له كلمه خطيره جدا، كان يقول القدر هو قدره الله، ان ما فيش حاجه تخرج عن قدره الله سبحانه وتعالى. يبقى ده قدر الله. كتاب الاقدار، وبعض المفسرين قال ده صحيفه شعب ابي طالب اللي ربنا بعت حته حشره اسمها الارض كانتها ما عدا باسمك اللهم، فكان ربنا بيقول لهم انا اقدر ابطل كل مكركم بحته حشره. يا اهل الباطل اللي بتحاربوا الاسلام في الارض، يا اهل الباطل اللي بتمنعوا الدعاء في الارض، ربنا بيقول لكم حشره انتقم منكم، بحشره اشلكم، بحشره احبط مكركم وكيدكم. فده قدره الله. والبيت المعمور اللي هو بقى الكعبه اللي في السماء السابعه، البيت اللي في السماء السابعه اللي الملائكه بتروح تحج اليه والطوف حواليه، كل كل يوم، يبقى ده البيت الايه؟ البيت المعمور اللي هو ايه في السماء السابعه. يعني كان المعنى ان ربنا عنده ملائكه ده كل يوم بيدخلوا 70,000 ملك بيعبدوا ربنا فيه ولا يعودوا الى اليه مره اخرى. ليه؟ لان عدد ملائكه السماء السابعه بس مليارات المليارات المليارات من الملائكه. فمن يوم ما اتخلق البيت المعمور كل ملك ما خدش غير تأشيرة يوم واحد بس يروح يعبد ربنا حوالين البيت المعمور يوم واحد، وبعد كده ما فيش فرصة. ليه؟ لان لسه في مليارات المليارات المليارات من ملائكة السماء السبعة لسه ما راحوش طفوا، فكل واحد بالدور 70,000 ب70,000. ده خدوا بالكوا، ده غير كل سماء فيها بيت معمور يا جماعة. يعني كل سماء فيها مش اسم بيت معمور، فيها كعبة، فيها حاجة بيعتمر ويطوف حواليها اهل هذه السماء. لو ربنا نزل لكم يا عصا ملك واحد من ملائكة البيت المعمور تقدروا تعملوا حاجة؟ تقدروا تضرعوا عنكم العذاب؟ ملك واحد بس حدش يقدر يضرع العذاب عنه. والسقف المرفوع اللي هو السماء بقى، التهديد هنا ايه؟ لو وقعتها عليكم، لو السماء المرفوعة فوقكم دي سبتها تتهبد عليكم. يعني لو واحد واقف في بدروم بيت سبعة ادوار والسبعة ادوار بيقعوا عليه، يقدر يقول لا انا هسند؟ مش هيقعوا، ده هيتطح، ده يتفرم تحتهم. طب لو سبع سماوات ربنا بقى اسقطهم على الانسان، تهديد. والبحر المسجور، البحر المسجور هنا المسجور اللي اشتعل نار، قدرة الله انه يقلب المية نار، ودي بتحصل يوم القيامة. 81% من مياه الكرة الارضية بيولع فيها نار، 81% من مساحة الارض اللي هي المية بتولع فيها نار. مين اللي يقدر يضرأ عن نفسه بقى البحر لو ربنا قلبها على البني ادمين بفيضانات او ربنا اشعلها نار؟ يبقى كل دي تهديدات. عشان كده بعدها ربنا بيقول ايه؟ ان يقين ايه المقسم عليه بقى؟ ان عذاب ربك. ايش معنى ربك؟ ربك اللي مش هيسيبك، اللي هينتقم من اللي منعك عن الدعوة، اللي هينتقم من اللي اذاك وحاول يقتلك في الحرم يا محمد بن عبد الله، اللي هينتقم من اللي صده عن سبيل الله. عشان كده كلمة ربك بتطمن النبي والصحابة، ان عذاب ربك لواقع، امر واقع، هيحصل. ما له من دافع. مين اللي يقدر يدفع الجبال بتاعت الارض لو ربنا خسفها على البشر يا جماعة؟ مين اللي يقدر يدفع قدر الله لو حكم على انسان بالهلاك؟ مين اللي يقدر يدفع ملك واحد من ملائكة البيت المعمور لو ربنا نزله؟ مين اللي يقدر يدفع سماوات لو ربنا وقعها على الارض؟ مين اللي يقدر يدفع مياه البحار لو اغرقت الارض او تحولت لنار واشعلت في الارض؟ ما له من دافع. يبقى اذا ده الثلاث توجيهات بتوع المقدمة. كل مرة بقى تعيش بقلبك، كل مرة تعيش بقلبك مع معنى من المعاني التلاتة، يا إما تهديدين بينهم ثلاث عبادات، يا إما كلها عبادات مهولة عظيمة، يا إما كلها تهديدات. يعني شفتوا، أو كلها كلام عن قدرة الله إنه يقدر يعذب أو يقدر إيه إن هو ينعم المؤمنين. يبقى إحنا كده اتكلمنا عن المقدمة بتاع سورة الطور. يا رب ربنا ينفعنا بيها، يا رب نفهم يا جماعة، يا رب القرآن ينور لنا بصيرتنا، يا رب نفهم خطة انقاذ العالم وتغيير العالم اللي ربنا منزلها لنا من فوق سبع سماوات دي، خارطة الطريق لتغيير الكرة الارضية وتغيير انفسنا. يا رب نفهم خطورة القرآن وندخل في ايات القيامة. يلا بقى يا جماعة ناخد آيات القيامة بقى، ركزوا معايا بقى، هم تلات آيات بس، تلات آيات يخلعوا القلب خلع. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. أنا بيخلع قلبي هنا كلمتين، الكلمة الأولانية يوم تمور، يعني إيه؟ يعني يوم القيامة 50,000 سنة يا جماعة. إنما تخيل ربنا أراد بقى إنه يفهمك خطورة اليوم ده إزاي، فانا مش هقدر اوصف لك 50,000 سنة. ده احنا مش عايزين بقى، ده احنا عايزين 50,000 سنة نسمع فيهم شرح ال 50,000 سنة. فانا عايز افهمك ان يوم مثلا ايه اليوم الفلاني ده خطير، اقول لك ده ملك البلاد بينزل بنفسه في اليوم ده وينزل للناس ويشتغل بايديه معاهم، واخد بالك؟ فيوم انا عايز اوصف لك بقى هول اليوم، هجيب لك حدث واحد في اليوم بس يخلع القلب خلع لو انت فهمته. تمور السماء، كلمة والله يا اخوانا تخلع القلب. عارفين يعني ايه تمور السماء؟ المور في اللغة، عارف لما تمشي في يوم عاصف والدنيا فاضية فتلاقي التراب بيعمل دوامات ترابية قاعد يلف يلف يلف، المنظر ده كلها شفناه كتير جدا. يعني هادي يلف دوامات ترابية. اهو ده المور يا جماعة. بس لو ربنا كان قال يوم تمور الارض او يمور التراب كانت الدنيا بقت سهلة. انما ده ربنا بيقول تمور السماء، يعني كل ذرة تراب في الدوامات الترابية دي بقى مكانها مجرة او 10,000 مجرة او تكدس مجري، يعني السماء تتحول الى دوامات مجرية وزوابع مجرية، يعني السماء تتلاطم مع بعضها، يعني منظر يخلع القلب. تخيل ان انت تبص في السماء كده تلاقي السماء تحولت الى دوامات مجرية، دوامات مجرية، دوامات وزوابع مجرية، منظر يخلع القلب. يبقى ايه ده؟ طب البني ادم ال 150 سنتي يروح فين يوميها يا اخوانا؟ هيعمل ايه؟ ده المعنى الاول لطابور السماء، الدوامات المجرية. المعنى الثاني من معاني المور، الامواج المتلاطمة، الامواج الهادرة. يعني السماء تتحول الى امواج مجرية، امواج. الموج ده حاجة لا قوام لها. علماء اللغة ربطوا بين المور والامواج. الموج ده حاجة لا قوام لها، مفيش تماسك، فحاجة بتتلاطم مع بعضها البعض. فتخيلوا كده السماء لما تتحول الى امواج مجرية، مليارات المجرات بتعمل موجة، وبعد كده مليارات المجرات، وبعد كده مليارات المجرات. ما الاعداد مذهلة اخواننا، ده اللي يدرس الفلك عقله يتوه. يبقى امواج مجرية متلاطمة، السماء تبقى عاملة زي البحر متلاطم الأمواج، البحر الهائج. أنا والله يا إخوانا أنا كنت على طريق السراء قريب، والسماء قلبت والرياح اشتدت، أنا قلبي اتخلع والله العظيم. وانا يعني ايه، يعني مش هقول لكم بقى انا المؤمن بقى اللي تخيلت انه ممكن يكون يوم القيامه، لا، ربنا يرزقنا الايمان الصادق يا رب، ولكن انا خفت. يعني انا مش عارف خفت ليه، بس انا خفت جدا. يعني المنظر مفزع، الواحد ساعتها يقول يا رب امال يوم القيامه ده ايه، امال يوم القيامه ده يبقى شكله ايه. فتخيل بقى المعنى اللي ممكن يبقى ثالث، تمور السماء، يبقى امواج، بس مش امواج مجريه، امواج ملائكيه، مليارات الملائكه موجه نازله، وبعد كده مليارات الملائكه موجه نازله، وبعد كده مليارات الملائكه موجه نازله، يوم تمور السماء بالدوامات والزوابع المجريه والامواج المتلاطمه المجريه والامواج الملائكيه، يوم تمور السماء مورا. طب ليه كلمه مورا؟ ليه؟ قالك عشان لا يتخيل احد ان المور هنا معنى مجازي، ده حقيقي، ده الكلام ده هيحصل كده هو، ده حق وحقيقي، يعني مش مجاز، لا، مورا، المور اللي انتوا عارفينه، اللي انتوا بتشوفوه في الدنيا. وتسير، يبقى ده الهول الاول، الهول الاول. وتسير الجبال سيرا، اللفظ الثاني اللي بيشدني في الايات هقوله لكم في الايه اللي بعدها اللي هو فويل يومئذ. وتسير الجبال سيرا، يعني انت سير الجبال، يعني الجبال بقى زي البني ادمين بتمشي، يعني ايه بتمشي؟ يعني الجبال بقت بتطير، الجبال بقت عامله زي الطيارات، يعني انت واقفه كده تلاقي جبال الهيمالايا طايره كده، وبعد كده جبال سلسله البحر الاحمر طايره كده، يعني منظر يخلع القلب يا جماعه. الجبال بقت، يعني السماء امواج مجرية، والارض امواج جبلية، امواج صخرية. انا يا جماعة اللي بيشدني في اللحظة دي، ال 150 سنت ده يعمل ايه؟ البني ادم يعمل ايه في اللحظة دي؟ ده الوقت احنا ناخد مفاجأة غريبة جدا، ان كل ده اول لحظة في يوم القيامة، ان كل ده بداية البعث. يعني ده مش البعث يا جماعة، ده البعث بعد كده هتتطور المراحل لما هو اخطر من هذا الف مرة. ده كل ده لسه يعني، بس هنمشي واحدة واحدة بقى في شرح الايات عشان ان شاء الله نبقى ماشيين بمنهجية ما يقعش مننا حاجة. وتسير الجبال سيرة، ليه سيرة؟ عشان ما حدش يتقال انه سير مجازي، هتطير كده هو في الدنيا. طب لما هتطير هتصطدم ببعضها وتحقق قول الله، وتكون الجبال كالعهن، العهن الصوف مختلط الالوان، فالوان الجبال هتختلط ببعض، هتختلط ببعض. وتسير الجبال، طب الجبال لما تتشال من مكانها، الجبال كانت مثبته الارض، هيحصل زلازل، والجبال كانت سده زي فوهت ازازه ميه نار، شلت ازازه فوهت ميه النار، ميه النار هتقوم ايه؟ متفجره بقى طالعه. فبالظبط كده الجبال كانت كاتمه على الثغور اللي في القشره الارضيه، حبسه تحتها الحمم البركانيه المتفجره اللي جوه الارض، اللي جوه الارض. فالجبال لما تتشال الحمم البركانية كلها والقت ما فيها بقى، كل ده هيطلع. فانت متخيل المنظر هيبقى شكله ايه؟ وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. فويل، يعني ده كل ده مش ويل، ده كل ده البداية، يعني هو يا رب كل ده ولسه الويل ما بدأش. فويل يومئذ، يعني لسه ما بدأناش، ده احنا لسه في اللحظات الاولى ليوم القيامة. فتلت ايات عن يوم القيامة، تلت ايات يخلعوا القلب، آية عن المور، وآية عن السير، وآية عن الويل. آية المور، وآية السير، وآية الويل، تلت معاني تخلع يخلع القلب في يوم القيامة. الحاجة اللي احنا عايزين نقولها ان يا جماعة الكلام عن يوم القيامة في سورة الطور ده اول لحظات البعث. ده مش البعث, ده بداية اللحظات. هو البعث بيتطور, البعث بيتطور, بيتطور يوصل ازاي. كل مظهر من مظاهر الكون بيمشي في مراحل. يعني لو جمعت آيات الجبال في القرآن هتلاقي الجبال مثلا آية بتقول الجبال بتسير, وآية بتقول إذا الجبال نصفت بتنزل, وآية بتقول فكانت سرابة بتبقى سراب. طب هو إيه اللي بيحصل؟ مراحل. السماء انفطرت, السماء انشقت, النجوم انكدرت, تمور السماء. طب هو إيه اللي بيحصل؟ مراحل. السماء أول مرحلة يوم القيامة مرحلة الموار الهيجان والتدفق والدوامات والزوابع. المرحلة الثانية مرحلة الانفطار, تبدأ بقى تقوم تشققها وتبقى كتل نارية, الانفطار. المرحلة الثالثة النار, الانشقاق والنار, ان يبدأ حتى الكتل المنفطرة تتفجر من داخلها وتبقى انفجارات واصطدامات ونار. يبقى الموار ثم الانفطار ثم الانشقاق والنار ثم الانكدار. واذا النجوم انكدرت, انكدر القوم على القوم, اي هجموا عليهم فجأة. المرحلة الرابعة هجوم السماء على الارض, انكدار السماء على الارض وهجوم السماء على الارض. يوم تكون السماء كالمهل, السماء تبدأ تبقى زي الزيت المغلي السايح, تبدأ تنهمر بالمعادن الزائبة بتاعتها على الارض وتهجم النجوم على الارض. فدي مراحل. يبقى المور المرعب ده اول مرحلة بس. طب وتسير الجبال, المرحلة الاولى في الجبال سير الجبال. ها امال المرحلة التانية؟ المرحلة التانية الناس في الجبال لما تصطدم الجبال تسير, وبعد كده تبقى زي العين, يبقى السير, وبعد كده العين الاختلاط والتداخل, وبعد كده النسف. النسف واذا الجبال نصفت. النسف ده يعني زي نسفت مبنى بقنبلة ما عادش موجود اصلا, نسف. طيب وبعد كده وسيرت الجبال فكانت ايه؟ سرابة. السراب المرحلة الرابعة كانت سراب. يعني ايه السراب؟ سراب ان انا متهيالي ان في مية ومفيش مية, فالناس متهيالي ان في جبل فبتجري تشوف الجبل ده ايه ومفيش جبل اصلا ولا حاجة. يبقى مفيش جبل, خلاص راحت, لا ترى فيها عوجا ولا امتا, خلصت. يبقى الجبال نفسها السير والتسير, وبعد كده العهن المنفوش الاختلاط والانتفاش. بس انتفاش على مفيش, منفوش على مفيش, لانها من جوه بدأت تبقى واهية خلاص. وبعد كده النسف وتبقى كثيب مهيل بقى وتبقى تراب وينزل على الارض, خلاص انتهت الجبال. وبعد كده لا يبقى منها الا السراب, يظنها الكفار ملجأ وملاذ, لا يزال موجود, يجروا ما يلاقوش اي حاجة فهي اصبحت سراب. يبقى دي كلها ايه؟ مراحل يا جماعة. الشمس مراحل, كل حاجة كده. لما نجمع ايات البعث نكتشف ان البعث ده شيء مهول مهول. يا رب يا رب يسر لنا سلسلة عن يوم القيامة نتكلم بالتفاصيل اللي تفهم الناس مدى خطورة يوم القيامة وكل مرحلة منه من القرآن والسنة يا رب. وتسير الجبال وسير. طيب يبقى الوقت دي بداية البعث, وما نهاية البعث ايه؟ دي اول مرحلة. وما اخر مرحلة؟ اخر مرحلة بقى اذا السماء انشقت بقى خلاص بقت نار, السماء نار. طب والارض لما الجبال سيرت طلعت الحمم البركانية فبقت الارض نار من تحتك نار. طب ومال بقى البحار؟ البحار تسجر فبقت حواليك نار, 81% من الارض نار. يبقى فوقك نار وتحتك نار وحواليك نار. ده نهاية البحث ده. طب وربنا طب والبعث ليه؟ طب ما كان على طول كل واحد ياخد الصحيفة بتاعته وطالع من تحت التراب ويروح يتوزن ويروح جنة او نار وخلصنا. هو البعث ده ليه؟ عشان قبل ما الانسان يتحاسب يعرف هو كان بيعصي مين, يعرف ربنا كان يقدر يعمل في ايه بس ربنا كان بيحلم عليه, يعرف هو كان غافل قد ايه, يعرف هو اجرم في حق الله قد ايه, فيدخل يتحاسب. هو خلاص انا سلمت يا رب ان انا كنت مجرم وان انت قدرتك كانت مهولة, بس للأسف انا ما فهمتش عظمتك غير لما الكون انقلب, لما كانت السماء إبداعية والسقف المرفوع. شوفوا يا جماعة قرنوا آيات القيامة بآيات المقدمة. لما كانت السماء سقف مرفوع ما كنتش ببص لها يا رب, ما فهمتش قدرتك غير لما السماء اتقلبت يا رب ومارت. لما كانت الجبال والطور, لما كانت الجبال مليانة جنة من الأشجار والخضرة ما بصتش يا رب, ما فهمتش قدرتك غير لما الجبال صارت يا رب. لما كان الكون جميل بديع كنت معمي ومعرفتش انت قادر قد ايه. لما الكون بقى وحوش مفترسة هجمة على الارض عرفت انت قادر قد ايه يا رب. يا ندم البني ادم ساعتها, يا ندم ساعتها, يا ندم لما يفوق بعد فوات الاوان. فويل يومئذ طول القيامة للمكذبين. الويل بقى ويلات القيامة لمين يا رب؟ الكلام ده تهديد لمين يا رب؟ الذين هم في خوض يلعبون. الذين هم في خوض يلعبون. يعني ايه الخوض؟ الخوض له معنى ايه يا جماعة؟ الخوض ده يعني واحد في المية، المية بتسحبه وهو ايه بيضيع، يا اما بيخوضوا في الشبهات، قاعدين بقى يسمعوا التوك شو بقى ويسمعوا الشبهات بقى، وانا مسلم ولكن اؤمن ليس عندي رهاب المثلية، وانا مسلمة ولكن عادي بدي مواعيد مع اصحابي. هذا الكفر الصراح الذي يحاربون به الاسلام، وبيأتي في القنوات الفضائية اللي المفروض انها في دولة اسلامية والمفروض ان تحت اسم الاسلام. انا مسلم فين؟ ولكن يعني هذا كلام. الذين هم في خوض، قاعدين بقى يخوضوا ضد الدين، يلعبون فرحانين وهم بيخوضوا مش عارفين مستنيهم ايه من ربنا. المعنى الثاني الذين هم في خوض، اي في مخاضة الدنيا بقى. الدنيا دي عاملة زي بركة قاعدين يخوضوا فيها، ومخاضة الشهوات، قاعدين الشهوات بتسحبهم ويلعبون، مش يستغيثون، مش فاهمين الشهوات دي نهايتها ايه وعقبتها ايه. يبقى ده الآيات بتقول ان كل الترهيب اللي في البداية ده للناس اللي واخدة الدين لعبة. يعني عشان كده يا جماعة المعصية مش لعبة وطاعة مش لعبة. المفهوم ده لازم نقصله الوقت ونرسخه. ركزي معايا. يعني بص، انا عايز الايه، انا عايز الكيلو 200 جرام اللي جوه الجمجمة دول يبقى كلهم مع كلام ربنا. المعصية مش لعبة وطاعة مش لعبة. ازاي المعصية مش لعبة؟ كل مرة جه كلمة اللعبة في القرآن حصل معاه مصيبة. ازاي؟ يا اما حصل ان ضياع للدنيا، يا ضياع للاخره، يا ضياع للدين. هات الضياع بتاع الدين الاول. قال تعالى ولئن سالتهم، العلمانيين بقى بتوع التوك شو اللي بيتريقوا على الدعاء والعاملين للدين، لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب. كنا نخوض، شوفوا الذين هم في خوض يلعبون، نفس اللفظين في سوره التوبه. هو القران اعجاز في الترابط بينه وبين بعضه. انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. يبقى دينهم ضاع بسبب انهم افتكروا انها لعبة. طيب التانية بقى اللي دنيتهم ضاعت بسبب انهم لعبوا في الدين، قال تعالى وكم قسم، اول سورة الانبياء، وكم قسمنا من قرية اطمنا وسطها، اتقطم من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما اخرين ولا لهم قيمة صفر اصلا. فلما احسوا بأسنا، اول ما شافوا الدنيا بتتقلب بقى، اذا هم منها يرقدون. اذا الفجائية اللي كانوا عاملين نفسهم شجعان السيمة بيجرم، لا ترقدوا وارجعوا الى ما اترف فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. انتوا هتسألوا هنا في الاماكن اللي عصيتوا فيها ربنا وهي بتشهد عليكم اللي انتوا عملتوه. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك دعوهم. قاعدين يصرخوا، والملائكة قاعدة تمسك واحد واحد تقتله، واحد واحد تعذبه، تأخذ روحه. فما زالت تلك دعوهم، قاعدين يصرخوا حتى جعلناهم حصيدا خامدين، حصيد زي الزرع اللي اتحصد بعد ما كان مزهزه، خامدين زي النار اللي اتطفت بعد ما كانت مولعة. ربنا بعدها بيقول ايه؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. اللي قطم وسطهم ودمرهم في الدنيا انهم افتكروها لعبة. يبقى اللي لعب ضاع دينه، واللي لعب ضاعت دنيته، التالتة ضاعت اخرته. قال تعالى في خواتيم المؤمنون حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم، اسمع بقى الكلمة اللي ترعب، برزخ الى يوم يبعثون. بعد شوية تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، وجلدهم بيتسلخ وبيتشوي في جهنم. في النهاية ربنا بيقول ايه؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا، ان انتوا افتكرتوا انها لعبة هي اللي ضيعت اخرتكم. يبقى دي اول حاجة يا جماعة، المعصية مش لعبة. اللي لعبهم في معصية الله ضاعت دنيتهم وضاعت اخرتهم وضاع دينهم. كذلك يا ايها الملتحون والمنقبات، كذلك يا ايها الذين تسموا انفسكم ملتزمين. كلمة الالتزام دي كلمة صعبة اخا. كلمة الالتزام في علم الادارة من اسباب تأسيس الحضارات البشرية. يقولك من اهم ثلاث اسباب لنجاح اي مشروع في الدنيا ثلاث كلمات، منهم كلمة الالتزام. كلمة الالتزام عندنا يعني شوية دقن طلعوا في الوش وحتة قماش غطت المناخير والبق، يعني حتى يا ريت بيغطوا عينيهم، حتة قماش غطت النص التحتاني من الوش. يبقى الذين هم في خوض يلعبون، ممكن انسان عاصي بيلعب وممكن انسان طائع، ولكن واخد الدين لعبة. الطاعة مش لعبة يا جماعة. حضور الدروس ما بتحضريش دروس ليه؟ ده النبي قال على اللي مرضاش يحضر الدرس واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه. صلاة الجماعة ما أثر فيها ليه؟ ما بتنزلش صلي الفجر في الجامع ليه؟ والنبي بيقول عليه الصلاة والسلام ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. الأخوة مستهينين بصلتكم ببعض ليه؟ والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لئن كنت أغضبتهم أي إخوانك لقد أغضبت الله. الدعوة إلى الله ما بتشتغلوش فيها ليه؟ وربنا بيقول لولا ينهاهم الربانيون. ازاي الملتزمين يشوفوا الشباب والبنات بيعصوا ربنا ويسكتوا؟ نصر الدين الله موقفين عنها ليه؟ وربنا بيقول الا تنفروا يعذبكم. الا تنفروا لو ما اشتغلتوش للدين هتتعذبوا دنيا واخرة. يبقى المعصية مش لعبة والطاعة مش لعبة. وده المعنى الخطير اللي سورة الطور بتزرعه فينا. يلا يا جماعة بقى ننتقل للآيات اللي بعدها، آيات النار. يعني سبحان الله العظيم، مقدمة عن قدرة الله وآيات القيامة وآيات النار، وبعد كده بقى ندخل في جزيرة كبيرة أوي أوي أوي أوي أوي واحة عظيمة، آيات الجنة بإذن الله. يلا يا إخواني بقى نبدأ ندخل في آيات الكلام عن النار، من أول قول الله يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها. فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. هو إيه ده يا جماعة؟ ده تصوير أول لحظات النار، زي ما اللي فات كان أول لحظات البعث، ده أول لحظات النار. الآيات دي عبارة عن رحلة، الرحلة الأولانية يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يعني يدعون، يعني الدع. الدع له معنيين في اللغة. المعنى الأولاني الدفع بكراهية، يعني واحد بيكره اللي بيزقه قوي. فالدع في اللغة ان انت تجيب رجليك وتقوم رفعها بالحذاء اللي فيها وضربها في ظهر اللي قدامك وتقول له قدامي، فهو الدفع بكراهية. والمعنى التاني الدفع بغلظة وشدة. طيب الدفع ده بيتم امتى؟ في حالتين برضو. الحالة الاولانية لما اهل النار بيشوف، او المعذبين والعصاة بيشوفوا الجنة فبيجروا عليها عايزين يدخلوها عافية، مش قادرين يصبروا عن الجنة ونعيمها، فتدعوهم الملائكة طردا عن الجنة. والمرة التانية لما الملائكة تيجي تقودهم الى النار، يوم يدعون الى نار، الى يبقى هم الوقت في الطريق الى النار، الوقت في الطريق الى جهنم، فالملائكة تيجي تدفعهم إلى النار، يقوموا أول ما يشوفوا النار يتفزعوا، يقوموا يحاولوا يهربوا، يحاولوا يتقهقروا للوراء، تقوم الملائكة دعاهم لإيه؟ لقدام. عشان كده ربنا بيقول يوم يدعون إلى نار جهنم إيه؟ دعا. ليه كلمة دعا؟ توكيد يفيد التهويل وتعظيم مدى شدة وغلظة وكراهية الملائكة لهؤلاء، ومدى شدة الدعاء وهم بيدعوهم. يوم يدعون، طب وجات مضارع ليه؟ يوم يدعون ليه يدعون جات مضارع؟ المضارع بيفيد استحضار المشهد، يعني كأن الآية بتقولك استحضر المشهد، انت ترضي تبقى كده؟ اوعي تلعبي في الدين. شوفوا الملائكة كرهتهم ازاي بسبب انهم لعبهم في اخطر امتحان يتوقف عليه مصيرهم. يوم يدعون الى نار جهنم دعا. الى دي تفيد الطريق، يبقى الوقت دي المرحلة الأولى من مراحل العذاب في النار، وهي مرحلة الاقتياد إلى جهنم، الاقتياد إلى جهنم. المرحلة الثانية هذه النار، هذه اسم إشارة يدل على القريب، يعني لما أقول مثلا هذه الترابيزة خلاص قريبة منا، إيه هذه النار؟ يبقى دول وصلوا الوقت وهم على شفير جهنم، ووقفوا بقى الملائكة متوقفاهم بقى، وقفوهم بقى الملائكة متوقفاهم، لأن هيحصل حاجات الوقت قبل ما يترموا في جهنم. يبقى المرحلة الأولى مرحلة الاقتياد إلى جهنم. الآية اللي بعدها هذه النار التي كنتم بها تكذبون، هذه النار يبقى ايه؟ يبقى دي مرحلة الوقوف على شفير جهنم، نهاية الرحلة والوقوف على شفير جهنم. المرحلة الثالثة أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يعني الملائكة مرحلة السخرية والاستهزاء بقى، ازاي الملائكة واقفة بتقول لهم دي لا يمكن تبقى نار، لا يمكن تبقى جهنم، انتوا في الدنيا كنتوا بتقولوا ما فيش لا نار ولا جهنم ولا حاجة، وده تشدد وتطرف، فدي لا يمكن تبقى نار. فدي حاجة من اتنين، يا اما سحر، حد عمل لكم سحر فانتوا بتقولوا ان في نار وما فيش نار، يا اما انتوا اتعميتوا ما انتوا شايفين ام انتم لا تبصرون، انما دي مش ممكن تكون نار، صح ولا ايه؟ فده اسلوب سخرية، الملائكة بتهزأ بيهم، اسلوب السخرية والاستهزاء. افسحر هذا؟ كل العذاب اللي انتوا شايفينه ده سحر، المقامع دي ساحر، العقارب دي ساحر، توابيت الجمر دي ساحر، شفير جهنم ده ساحر، ألسنة اللهب دي ساحر، أم أنتم لا تبصرون ولا أنتم مش شايفين؟ اصلوها. المرحلة الرابعة مرحلة الرمي في جهنم، يعني نقدر نقول بالتعبير العامي قلبت جد، هما بيسخروا منهم وفجأة اصلوها يوم رمينهم في جهنم. اصلوها الصلي ان الشاه تدفن في الرمل كده ويوقض عليها الجمر، فهو يعني احراق مع دفن، والعياذ بالله، يعني كأن جهنم دي فيها توابيت وفيها مقابر وفيها، اصلوها ادخلوا جواها بقى قاسوا حرها ولظاها، اصلوها. يبقى دي المرحلة الرابعة، مرحلة الالقاء في جهنم. المرحلة الخامسة فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم، يعني مرحلة التحطيم النفسي بانعدام القيمه، مرحله التحطيم النفسي بانعدام القيمه، انتوا ما عادش لكم اي قيمه لا عند ربنا ولا عند الملائكه ولا عند حتى اللي بيتعذبوا معاكم في النار ولا عند المؤمنين اللي في الجنه اللي انتوا كنتوا اصحابهم وقرايبهم في الدنيا، ولكن انتوا اخترتوا طريق الضلال. اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم، وفي النهايه انما تجزون ما كنتم تعملون. وهنا في يعني نكته بلاغيه بديعه يا جماعه، انما اقوى اداه حصر في اللغه، إنما تجزون ما كنتم تعملون. بعدها ربنا لما اتكلم عن الجنة قال كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، بما، فجت باقي السبب مع آيات الجنة، إنما ما جاش باقي السبب مع آيات النار. ليه؟ لأن الجنة يا جماعة الطاعة مجرد سبب، إنما الجنة مش على قد الطاعة. الجنة لو على قد طاعتنا كان بقى أصحاب اليمين هيروحوا جمصة وراس البر، والسابقين هيروحوا شرم الشيخ ومارينا، ده مستوى الطاعة. يعني ده لو الجنة على قد عبادتك، لو الجنة على قد صلاتك، لو الجنة على قد جهدنا في الدعوة، لو الجنة على قد صدقاتنا وصيامنا، إنما الجنة على قد رحمة ربنا. زي السيدة هاجر وهي بتسعى بين الصفا والمروة، هي سعت على قدرها، وربنا لما ادها ده على قدره، بقى بئر بتشرب منها الناس ليوم القيامة. يبقى بالظبط كده الجنة احنا بنعمل على قدرنا وربنا بيدينا على قدره، فالجنة ليست على قدر جهد الإنسان وإنما على قدر رحمة الله سبحانه وتعالى. فجد بقى السبب ان الطاعة مجرد سبب، انما مع المعصية انما تجزون ما كنتم تعملون، يعني كأن الجزاء نسخة من العمل، كأن مفيش ذرة عذاب زيادة عن اللي هم عملوه، مفيش ظلم نهائي، انما تجزون ما كنتم تعملون. عارف لما الواحد بيجي له عمله في القبر والعياذ بالله لو عاصي يقول له من انت؟ يقول له انا عملك، انا نسخه من اللي انت عملته بالظبط، ما تستقبحش شكلي، ما تشمئزش من ريحتي، ده انا عملك وتجسد في شكل بني ادم، انا صحيفتك وتجسدت في شكل بني ادم. فهنا انما تجزون ما كنتم تعملون، عملكم وتجسد في شكل جهنم فهو نسخه. يبقى ايات النار يا جماعه خدنا فيها خمس مراحل، المرحله الاولى مرحله الاقتياد الى جهنم، الى نار جهنم دعا، المرحله الثانيه مرحله الوقوف على شفير جهنم ونهايه الرحله هذه النار التي كنتم ما تكذبون، المرحلة الثالثة مرحلة السخرية والاستهزاء، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، المرحلة الرابعة قلبت جد بقى مرحلة الإلقاء كأنهم كيس زبالة كده اصلوها والعياذ بالله، المرحلة الخامسة مرحلة تحطيم النفسية بانعدام القيمة، فاصبروا أو لا تصبروا إنما تجزون، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يبقى احنا كده اتكلمنا عن آيات النار، والمفروض ان احنا بقى ندخل في آيات الجنة بقى بعد ما اتكلمنا عن كل هذه المقدمات، المفروض ان احنا نبدأ بقى نتدبر في آيات الجنة. ولكن احنا عايزين قبل ما ندخل في آيات الجنة يا جماعة نسأل نفسنا سؤال مهم جدا، هو احنا ما بنحسش بالآيات دي ليه؟ الآيات اللي تخلع القلب بتاعت الإيه وبتاعت جهنم، الآيات دي وتهديدات ربنا بالعذاب الدنيوي للمعصية، الكلام ده ما بيأثرش في قلبنا ليه؟ تعرفين الكلام ده ما بيأثرش في قلبنا ليه؟ من سيدنا عمر بن الخطاب بسبب الآيات دي قلبه اتخلع ونام مريض في الفراش وهو خليفة الأمة كلها، هو الكلام ده ما بيأثرش فينا ليه؟ مش الآيات دي نفسها هي اللي خلعت قلب جبير بن مضعم وقال كأنما صدع قلبي وما ظننت أني سأقوم من مقامي حتى ينزل العذاب، وما الآيات دي ما بتأثرش فينا ليه؟ أول حاجة عشان الهارد ديسك مليان، الهارد ديسك مليان، يعني الهارد ديسك مليان؟ يعني لو اللاب مثلا او الكمبيوتر الهارد ديسك بتاعه مليان وانا عايز احمل حاجه يقول لي ما ينفعش، لازم تشيل ملفات شيفت ديليت لملفات عشان تفضى مساحه. احنا قلوبنا مليانه دنيا يا جماعه، مليانه دنيا، شبعانه دنيا. واحد كل فول لحد ما ملى بطنه، لحد ما المريء اتملى، هتيجي تجيب له لحمه هياكل ازاي؟ ما عادش في مكان. يبقى اذا اي بالظبط كده، الهارد ديسك مليان، لازم نفضي مساحه، لازم نتخلى شويه عن جزء من دنيتنا وهمومنا وانشغالنا بيها عشان يفضل مساحه للدين، عشان لما نيجي نستقبل كلام عن الاخره يا عم وانا فيها دماغ زي ابو جلاب لما قال للنبي عليه الصلاه والسلام تبا لك الا اذا جمعتنا، واحنا فينا خل، احنا التجاره واكله كل حياتنا. السبب الثاني ان احنا ما بنحسش في الايات ديت ظاهره الزحلقه. يعني ايه ظاهره الزحلقه؟ ان كل اخ بيقوم يزحلق من على دماغه، مش انا، مش انا بتاع الطور ده، مش انا بتاع البحر المسجور، مش انا بتاع يدعونا الى نار جهنم، مش انا. بتزحلق على نفسك ليه؟ استشعري ان سيدنا جبريل لسه نازل بالايات ده حالا من فوق سبع سماوات ليك انت، ما تزحلقهاش من على دماغك، ما تزحلقهاش من على دماغك، الكلام ده الله بيكلمك انت بيه. يبقى ظاهره الزحلقه ده مش ليا انا، لا، الصوره الذهنيه اللي انت واخداها عن نفسك دي غلط، الصورة الذهنية اللي جواك عن نفسك غلط. احنا مذنبين، احنا عصاة، احنا جوانا كبر، احنا جوانا مشاكل، احنا جوانا يا جماعة امراض حقيقية. يبقى لازم نخاف لما نلاقي ربنا بيرهبنا. الحاجة التالتة بعد ظاهرة الزحلقة وبعد مسألة ان الهارد ديسك بتاع قلوبنا مليان، المراية يا جماعة. السبب التالت المراية. يعني ايه المراية؟ يعني الوقت لو ساعات نبقى بنتصور، بتصور مع مجموعة من الشباب، فكلنا مالينا الشاشة كده، فيجي شاب مثلا ايه او غلام مثلا في اعدادي عايز يتصور، يقف ورا فيقعد يرفع راسه كده، يا جماعة انا مش باين في الصورة، حد يوسع لي. ادي القضية، المراية بتاعت القلب عليها صور الدنيا، فانت مشغول بالدنيا مفيش مكان يظهر فيه الدين. عشان كده ربنا امرنا بقيام الليل ليه؟ لان في قيام الليل المراية فاضية، مفيش انشغالات دنيوية، فبيبقى في فرصة ان المعاني تظهر على القلب. يبقى ليه ما بنحسش بالايات ديت؟ لان احنا ما بنقومش الليل بيها وبنعرضها على قلوبنا في وقت الصفاء، لان احنا ما احناش متهمين نفسنا، احنا محسنين الظن بنفسنا، لان احنا مشغولين لشوشتنا في الدنيا، غرقانين غرقانين في خوض في مخاضة الدنيا واسبابها وانشغالاتها وشهواتها، فما فيش مكان معاني الاخرة تدخل فيه. عايزين باذن الله سبحانه وتعالى نختم الحلقة على كده، وان شاء الله باذن الله نبدا الحلقه اللي جايه من اول ايات الجنه بقى، زي ما خدنا النهارده ايات القيامه وايات النار، تبقى الحلقه الجايه ايات الجنه. عايز افكركم يا جماعه تاني، مسابقه القران غيرني في شهر رجب القادم باذن الله سبحانه وتعالى، يعني نتيجه امتحانات سوره الحج ظهرت اهو ان شاء الله باذن الله. خلاص يعني ايه في يعني بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى، يعني الاوائل حاجه تفرح واجابات الاوائل حاجه تفرح بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى في مسابقه ان شاء الله، يبقى جوائزها برضه عمرات في رمضان. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه المدرسات، يا اخوانا عايزين بقى تقوموا الليل بالصوره، تقروا تسمعوا الشرح تاني، تقروا التفريغ اللي بينزل على صفحه الفيس، تقروا تفسير في الصوره، وتبعتوا لنا التدبرات بتاعتكم عشان نعيش مع بعض بقى في التدبرات، ونعمل حلقة للتدبرات بتاعتكم والمعاني اللي انتوا ربنا فتح بيها على قلوبكم بإذن الله سبحانه وتعالى، ومع الانفوجراف بتاع نهاية الحلقة ان شاء الله. ملخص الحلقة يا جماعة، ان بداية سورة الطور ربنا اقسم بخمس حاجات، دول مقدمة القاطرة بتاعت السورة كلها. المقدمة يا جماعة ليها ثلاث توجيهات لمعانيها. التوجيه الاول ان المقدمة بتتكلم عن تهديدين ما بينهم ثلاث عبادات، والطور تهديد بجبل الطور اللي ربنا هدد بيه بني اسرائيل لو ما خدوش الدين بجدية، البحر المسجور البحر الاحمر اللي ربنا غرق فرعون فيه لانه عصى الله، ففي تهديد للملتزم اللي بيلعب وتهديد للعاصي اللي بيلعب، ما بينهم ثلاث عبادات. واحد القرآن وكتاب مسطور في رق منشور. القرآن اللي ربنا قال ان هو منشور يعني مفتوح للنهار، اقروه للنهار. اتنين العمرة والبيت المعمور، ان احنا ترتبط قلوبنا ببيئة الايمان في الحرم المكي ونعبد ربنا هناك. ثلاثة التدبر في خلق الله والسقف المرفوع، السماء قدامك اهو، ما بتتدبروش ليه؟ يبقى تهديدين ما بينهم ثلاث عبادات، كأن المعنى اوعوا تلعبوا في عبادة الله وإلا فأنتم مهددين. التوجيه الثاني ان الخمس اقسام كلهم خمس عبادات، الطور الجبال اللي بينبت فوقها الاشجار، ودي معجزة من معجزات خلق الله، لان ازاي المية بتطلع وتروي الاشجار وتفضل الاشجار عايشة. فده التدبر. ولكن لازم نسافر عشان نروح للبلاد اللي في جبال اللي عليها الاشجار. الحاجات دي مش في بلادنا. وكتاب مستور في رق منشور، عبادة القرآن. ولكن ربنا قال في رق منشور، يعني اقروه ليل نهار. يعني ازاي نقرأ القرآن آناء الليل وآناء النهار. والبيت المعمور دي العمرة، ولكن العمرة في الكعبة محتاجة 5000 جنيه، ما هتقطعهم من قوتك، محتاجة سفر وغربة لمدة أيام. ولكن هو ده اللي هيوصلك لربنا. والسقف المرفوع، السماء ما بتتدبروش في السماء ليل، ولكن معظم آيات السماء في الليل وليست فقط في النهار. يبقى لازم تسهر عشان تتدبر في السماء. والبحر المسجور، البحار الممتلئة بالماء. الصحابة أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا عايشين في الصحراء عشان يروحوا في بحار ومحيطات يتدبروا فيه خلق الماء. يبقى كل دي 5 عبادات، ولكن محتاجة سفر، محتاجة سهر، محتاجة إجهاد بدني، محتاجة كلفة مادية. ولكن لازم تكون قوي في العبادة عشان تقدر تنفذ تكاليف الصورة. التوجيه الثالث للمقدمة، إن المقدمة كلها بيان قدرة الله وتهديد للعصاء وطمأنة المتدينين. والطور، الجبل اللي ربنا هدد ببني إسرائيل إنه يخصف عليهم. الكتاب المستور، كتاب القدر. والبيت المعمور، البيت اللي في السماء السابعة للملائكة بتحج ليه. لو ربنا نزل لنا ملك واحد من ملائكة السماء السابعة، مين هيقدر يدفعه؟ السقف المرفوع، السماء لو ربنا وقعها علينا، مين هيقدر ينطق أو يعمل شيء؟ والبحر المسجور، لو البحر ربنا خلاها نار أو ربنا خلاها فيضانات تفيض على الناس وتغرقهم، مين هيقدر يدفعها؟ عشان كده بعدها ربنا قال إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، محدش هيقدر يدفع العذاب. بعد كده خدنا آيات القيامة، قلنا 3 ظواهر: ظاهرة المور وظاهرة السير وظاهرة الوير. يوم تمور السماء، المور قلنا له 3 معاني: يا إما الدوامات المجارية والزوابع المجارية المرعبة، السماء بقت دوامات مجارية، يا إما المعنى الثاني أمواج المجارية، تموجات بمليارات المجرات، بقت السماء عاملة زي بحر متلاطم الأمواج. تخيلوا الإنسان ساعتها يتفزع قد إيه. المعنى الثالث الأمواج الملائكية، الملائكة نازلة بالمليارات ورا المليارات ورا المليارات. وتسير الجبال، زي ما في أمواج مجارية في السماء، أمواج جبلية في الأرض، الجبال أمواج جبلية. فويل يومئذ للمكذبين، إن كل المور والسير ده ويل يوم القيامة، ده لسه ما بدأش كمان لحد دلوقتي. قارنوا بقى ما بين السماء وهي تمور، والسماء وهي السقف المرفوع في المقدمة، ما بين الجبال وهي تسير، وجبل الطور، الجبال اللي عليها الأشجار الجميلة اللي ما فوقوش الكون وهو جميل، هيفوقوا الكون وهو وحش من قلب. بعد كده قلنا الكلام ده لمين؟ الذين هم في خوض يلعبون، اللي فاكرينها لعبة. بعد كده كلمنا عن آيات النار يا جماعة، وقلنا ان آيات النار بتصور الرحلة الى النار. المرحلة الاولى يوم يدعون الى نار جهنم دعا، الاقتياد الى النار. المرحلة الثانية هذه النار التي كنتم بها تكذبون، الوصول الى شفير جهنم والوقوف عندها. المرحلة الثالثة افسحر هذا ان انتم لا تبصرون، سخرية الملائكة منهم وهم ينظرون بفزع ورعب الى جهنم. المرحلة الرابعة اصلوها، الالقاء في جهنم، الالقاء لمقاصاة حرها. المرحلة الخامسة فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم، مرحلة التحطيم النفسي بانعدام القيمة، لم يعد عندكم قيمة. وكل ده عشان ربنا يطمئن قلوب عباده على عدل الله. قال إنما تجزون ما كنتم تعملون، ده جزاء من جنس العمل، نسخة من الأعمال بتاعتكم. كل ده لمين؟ الذين هم في خوض يلعبون. اوعوا تلعبوا في الطاعة، اوعوا تلعبوا في دين الله، اوعوا تفتكروا ان العبادة لعبة، او ان الدعوة الى الله لعبة، او ان اهتمامك بولادك وبمراتك بدينهم لعبة، او ان استمرارك على الطريق لعبة، او ان انقاذك او لحيتك او الهدي الظاهر لعبة. الدين لازم يتاخد بجدية عشان ننجو في الاخرة يا جماعة. ان شاء الله باذن الله الحلقة القادمة باذن الله هنبدأ بقى مع ايات الجنة في سورة الطور، الرحلة الماتعة مع الحفلة الاجتماعية الباهرة، البرومو بتاع الجنة اللي ربنا بينقله لنا من الفردوس الاعلى. يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يسددكم يا جماعة. فمن اراد الطريق فعليه بالفهم العميق والاتصال الوثيق والقلب الرقيق، شدوا حلقوا في العلاقة بالقرآن عشان نبقى من اهل الله وخاصته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.